بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الجزية ترجمة 17. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إثم من عاهد ثم غدر. وقول الله عز وجل، أي وباب قول الله عز وجل: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال، يعني أربع صفات، من كن فيه كان منافقا خالصا، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. كلمة إذا عهد وإذا خصم، إدرى أن هذه عادته، كلما عهد غدر، كلما خصم فجر، كلما وعد أخلف، وكلما حدث كذب. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن الأعمش. طبعا الواضح أنه هو سفيان الثوري، أنه رويت الأعمش، يعني كان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش، يعني عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، أخفر يعني نقض غدر به، وده الشاهد للترجمة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو موسى: حدثنا هاشم ابن القاسم. وده زي حديث المعازف، يعني البخاري لما يقول عن أحد شيوخه قال فلان، هي في بالنسبة لرتبتها بالنسبة للحديث يعني هي أقل من العنعنة والأنأنة، يعني طبعا أعلى حاجة السماع، يقول سمعته أو أخبرنا أو حدثنا، ثم العنعنة أو الأنأنة، ثم كلمة قال فعليه محمولة على السماع أو لا. فالرجح بعض العلماء أن لو كان معروف من عادة هذا العالم أنه يقول عمن روى عنه، إذا روى عنه قال، فتحمل على الإيه، على السماع. قال أبو موسى: حدثنا هاشم ابن القاسم قال: حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما، يعني لا من الجباية، لا يأتيكم دينار ولا درهم، يعني من الخراج أو الجزية. فقيل له: وكيف نرى ذلك كائنا يا أبا هريرة؟ قال: إي والذي نفس أبي هريرة بيده، عن قول الصادق المصدوق. قالوا: عما ذلك؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الذمة فيمنعون ما في أيديهم، يعني من الإيمان الإيمان الخراج، لا يؤدون لكم الخراج أو الجزية. قول: باب إثم من عاهد ثم غدر. يقول: الغدر حرام باتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي، زي الظلم، يعني ظلم حرام سواء كان المسلم أو الكافر، وأيضا غدر يعني حرام. طبعا في أحاديث أخرى يعني كل غادر الواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. قوله: وقول الله عز وجل: الذين عهدت منهم، ذكر في ثلاثة أحاديث، أحدها حديث عبد الله بن عمرو في علامات المنافق وظاهر فيما ترجم له وقد مضى شرحه في كتاب الإيمان، ثانيها حديث علي: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، وقد تقدم التنبيه عليه قريبا، والمراد منه قوله: من أخفر مسلما وهو بالخاء المعجمة والفاء أي نقض عهده. ثالثا حديث أبي هريرة قوله قال أبو موسى يقول هو محمد بن المثنى، طبعا أبو موسى كنية، فاسم محمد بن المثنى شيخ البخاري. وقد تكرر نقل الخلاف في هذه الصيغة هل تقوم مقام العنعنة فتحمل على السماع أو لا تحمل على السماع، إلا ممن جرت عادته أن يستعملها فيه. يعني الأقوال ثلاثة، قول أنها تحمل، قول أنها لا تحمل، قول الثالث أنها تحمل على السماع، يعني إذا جرت عادته أنه يستعملها فيه. وبهذا الأخير جزم الخطيب، خطيب البغدادي. وهذا الحديث قد وصله أبو العين في المستخرج من طريق موسى بن عباس عن أبي موسى مثله، وقع في بعض نسخ البخاري حدثنا أبو موسى، والأول هو الصحيح أنه قال أبو موسى. وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم وغيرهما وإسحاق بن سعيد أي ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وقد وافقه أخو خالد بن سعيد، أخرجه الإسماعيلي من طريقه في نحوه. قولوا إذا لم تجتبوا من الجباية أي لم تأخذوا من الجزية والخراج شيئا، كأنهم يحرمون من الجزية والخراج بسبب انتهاك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قول تنتهك أي تتناول مما لا يحل من الجور، فيمنعون في أيديهم أي يمتنعون من أداء الجزية. قال الحميدي أخرج مسلم معنى هذا حيث مواجه آخر عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه منعت العراق درهما، وهي درهمها وقفيزها يعني مما يأتيكم، وطبعا ده قبل فتح العراق لأن العراق لم تفتح يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فده إشارة إلى أن العراق سوف تفتح وسوف يأتي منها الخراج والجزية ثم تسقط الخلافة، فلا يأتي منها درهم ولا خفيز. وساق الحديث بلفظ الفعل الماضي والمراد به ما يستقبل بلاغ في الإشارة إلى تحقق وقوعه، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فهذه من أساليب اللغة لبيان تحقق الآية الوقوع. ولمسلم عن جابر أيضا مرفوعا يوشك أهل العراق ألا يشتبى إليهم بعير ولا درهم، قالوا مما ذلك؟ قال من قبل العجم يمنعون ذلك. وفي علم الأعلام النبوة والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين، وفي التحذير من ظلمهم، وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد فلم يشتبه المسلمون منه شيئا فتضيق أحوالهم. وذكر ابن حزم أن بعض الملكي يحتج بقوله في حديث أبي هريرة منعت العراق درهما الحديث على أن الأرض المغنومة لا تقسم ولا تباع، وأن المراد بالمنع منع الخراج، ورده بأن الحديث ورد في الإنذار بما يكون من سوء العاقبة، وأن المسلمون سيمنعون حقوقهم في آخر الأمر، وكذلك وقع. باب حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة، طبعا ذكرنا قبل ذلك أن البخاري يقول باب بدون ترجمة ثم يرد أحاديث، فإن هذا يكون له علاقة بالباب الذي قبله، يعني فهذا متصل بالباب الذي قبله، وذلك لم يترجم له ترجمة يعني خاص. فقال باب حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رأيكم، رأيتني يوم أبي جندل اللي هو في صلح الحديبية، ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن أبيه قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو وائل قال كنا بصفين فقام سهل بن حنيف فقال أيها الناس اتهموا أنفسكم، فإنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا. فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال بلى. فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني ولن يضيعني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله أبدا. فنزلت سورة الفتح، مرجع النبي صلى الله عليه وسلم الآية من الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا. كان بعض الصحابة يقول أنتم تعدون فتح مكة هو الفتح، ونحن نعد صلح الحديبية يعني هو الفتح، أن الناس لما آمن بعضهم بعضا فدخل الناس كثيرون في الإيه في الإسلام. يقول فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر إلى آخرها، فقال عمر يا رسول الله أو فتح هو؟ قال نعم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة. في بعض الروايات هي راغبة يعني عن الإسلام، يعني لم تدخل الإسلام. قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش يعني بعد صلح الحديبية، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها. فاستفتت رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها. قول باب كذا هو بلا ترجمة عند الجميع كالفصل من باب الذي قبله. يقول ذكر في حديثين أحدهما عن سالم بن حنيف قصة حديبية وذكره من وجهين، والطريق الأولى منهما مختصر وقد ساقه منها بتمام في الاعتصام، كتاب الاعتصام في الجزء 13، وقد تقدمت الإشارة إلى فوائده في الكلام على حديث المسور في كتاب الشروط، وسيأتي ما يتعلق منه بصفين في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. والثاني حديث أسماء بنت أبي بكر في وفود أمها، ووجه تعلق الأول من جهة ما آل إليه أمر قريش في نقضها العهد من الغلبة عليهم وقهرهم بفتح مكة، أنهم لما غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد كان هذا سببا في فتح مكة، فإنه يوضح أن ما آل الغدر مذموم ومقابل ذلك ممدوح، الوفاء بالعهد ممدوح. ومن هنا يتبين تعلق الحديث الثاني، ووجهه أن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب ولو كان على غير دين الواصل، لأن الأم طبعا لا حق وإن كانت يعني مشركة وصاحبهما في الدنيا معروفة. وقد تقدم حديث أسماء في الهبة مشروحا، وقول سالم بن حنيف يوم أبي جندل أو بيوم الحديبية، وإنما نسبه لأبي جندل لأنه لم يكن فيه على المسلمين أشد من قصته كما تقدم بيانه. وعبد العزيز بن سياف في إسناده بالمهملة المكسورة بعدها تحت نية خفيفة وبالهاء وصلا وقفا، وهو مصروف معناه أعجمي وكأنه ليس بعلم عندهم، وإنما قال سالم بن حنيف لأهل صفين ما قال لما ظهر من أصحاب علي كراهية تحكيم فعلمهم بما جرى يوم الحديبية من كراهة أكثر الناس للصلح، ومع ذلك أعقب فأعقب خيرا كثيرا. وظهر أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح أتم أحمد من رأيه في المناجزة، وسيأتي بقية فائدة في كتاب التفسير والاعتصام إن شاء الله تعالى. باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم. قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال حدثني البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكة يستأذنهم ليدخل مكة، فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاثة ليال. ده طبعا في عمرة القضية السنة السابعة إذ القعدة، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح في السلاح الراكب والسلاح في الغمد يعني، ولا يدعو منهم أحدا، لا يدعو أحد للإسلام. قال فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب، فكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. ده طبعا ده كان اتفاق في الايه في صلح الايه الحديبيه، وتم تنفيذ دخول مكه في السنه المقبله هذا السنه السادسه، وكان دخول مكه في عمره القضيه في السنه السابعه. فقال لو علمنا انك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نمنعك ولتابعناك، ولكن اكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله. فقال انا والله محمد بن عبد الله وانا رسول الله وانا والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان لا يكتب، كان اميا صلى الله عليه وسلم. قال فقال علي امحو رسول الله، فقال علي والله لا امحاه ابدا. قال فارني، قال فاراه اياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضت الايام اتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل. فذكر ذلك علي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، ثم ارتحل وفاء بالايه بالعهد. قول باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم، أي يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة. وأورد في حديث البراء في العمرة، وقد تقدم في الصلح وسيأتي الشرح ما يتعلق بكتابة الصلح منه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. باب المودعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله. وإذا كان في فتح خيبر، يعني أن المشركين لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر واليهود طلب أنهم يزرعون الأرض، أن الصحابة مشغولين بالجهاد، فقال نقركم ما أقركم الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فأجلاهم عمر رضي الله عنه. قول باب المودعة من غير وقت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر ثلاثة أيام أو أيام معلومة، قال أن يجوز أن يقول بغير وقت، أنه هو اتفاق، أن هذا اتفاق ساري، يعني ما أقره الله عز وجل، بحيث أن يكون من حق المسلمين أن ينقضوا هذا الاتفاق أو ينتهي هذا الاتفاق في أي وقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقركم على ما أقركم الله وطرف من حيث معاملة أهل خيبر، وقد تقدم شرحه في المزارعة وبيان اختلاف في أصل المسألة. وأما ما يتعلق بالجهاد فالمودعة فيه لا حد لها معلوم، لا يجوز غيره، بل ذلك راجع إلى رأي الإمام بحسب ما يراه الأحظ والأحوط للمسلمين. آخر ترجمة، باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلة جزور. سلة جزور اللي هي الجلد التي يكون فيها الولد، بنسميها مشيمة في بني آدم يعني. وقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، ملأ لهم وجوه الناس، اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أو أبي بن خلف، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر. وطبعا رجح أمية لعد شك من الراوية، فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جزوه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. ولا كان ضخم اللي هو هما الاثنين طبعا كانوا ضخام يعني، ولكن يعني الراجح اللي هو إيه أمية بن خلف، ولكن أبي بن خلف هو اللي كان يعد فرسا وإذا سئل يقول أقتل عليه محمدا، بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وده كان يوم أحد والله أعلم. أما أمية فقتل يوم بدر. قول باب طرح جية في المشركين في البئر ولا يؤخذ لهم ثمن. ذكر في حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهل بن هشام وغيره من قريش، وفيه فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر. وقد تقدم بهذا الإسناد في باب الطهارة مضى شرحه أيضا، ويأتي في المغازي مزيد لذلك. قوله لا يؤخذ لهم ثمن أشار به إلى حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم. أخرجه الترمذي وغيره. وذكر ابن إسحاق في المغازي أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن المغيرة، وكان اقتحم الخندق ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده. فقال ابن هشام بلغنا عن الزهري أنهم بذلوا فيه 10,000 وأخذوا بحديث الباب من جهة أن العادة تشهد أن أهل قتل بدر لو فهموا أنه يقبل منهم فداء أجسادهم لبذلوا فيها ما شاء الله. فهذا شاهد الحديث ابن عباس وإن كان إسناده غير قوي ولا يؤخذ لهم ثمن. يعني كان البخاري مطمئن لهذا لهذا الحكم. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على